وتلمُّح ما أعدَّه الله سبحانه لأهل العلم وطلبته في الآخرة، لا شيء يحفِز على طلب العلم بعد ذلك مثل ترويض النفس على محبة العلم والرغبة فيه، ولا أعون على الإقبال عليه من امتلاء القلب والتياعه شوقًا له، وتحرُّك الحواس واضطرابها من فرط الشهوة في طلبه. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أصل كل حركة في العالم إنما تكون بالمحبة، فمن أحب العلم واشتاق إليه والتاع قلبه وجدا عليه أوشك الله عز وجل أن يوفقه في تحصيله. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشق العلم. وقال المناوي: طالب العلم المتلذذ بفهمه لا يزال يطلب ما يزيد التذاذه، فكلما طلب ازداد لذة فهو يطلب نهاية اللذة ولا نهاية لها. ولذلك فإن جد بك السير في طلب العلم ولم تجد للعلم لذة تلامس شغاف قلبك وغلافه، فخذ بوصية الحكيمة أم سفيان رحمها الله تعالى، فإنها لما بعثت ابنها سفيان ليطلب العلم قالت له: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي هذا، فإذا كتبت عدة عشرة أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبع، وإلا فلا تتعنى. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان لذة العلم، قال: لو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، لو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر. ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في بيان فضل العلم وشرفه، قال: ولما طعمت لذة العلم صيرت سواها من اللذات عندي كالسم، ولما عشقت العلم عشق دراية سلوت عن الأوطان والأهل والخلم، ولما علمت ما علمت بغربنا ترحلت نحو الشرق بالحزم والعزم، ولم يثن عزمي نهي حسنى أغادة شبيهة جمل بل بثينة بل نعمي، ولم يعم قلبي حب عذراء كاعب وحب العذارى قد يصم وقد يعمي، رحلت لجمع العلم والكتب ذاهبا إلى الله أبغي بسطة العلم في جسمي، وأمعنت في إدراك ما رمت نيله فأدركت ما أدركت بالصبر والحزم، وصرت بما أدركت من ذين هادية بشمس على شمس ونجم على نجم. لقد كان العلم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى تنبت به لحومهم وعظامهم، فهذا ابن وهب رحمه الله تعالى يقول: ما مللت العلم قط وما نبت لحمي إلا من كتاب، ما مللت العلم قط وما نبت لحمي إلا من كتاب. وهكذا الحال حين تكون أنت والعلم روحا في جسدين. وهذا المزني رحمه الله تعالى يذكر وصية شيخه الشافعي رحمه الله تعالى حيث قال له: يا مزني، من لا يحب العلم فلا خير فيه، ولا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: الذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته في أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسر إزالتها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: الدفع أسهل من الرفع. قال الشافعي رحمه الله تعالى في بيان لذة العلم ومحبته، قال: جعلت لذتي في هذا العلم وطلبه حتى رزقني الله منه ما رزق. ولما سأله تلميذه الربيع بن سليمان فقال له: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمع، فتود أعضائي أن لها أسماعاً تتنعم به مثلما تنعمت الآذان. فقال له الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى: وكيف حرصك عليه؟ قال الشافعي: حرص الجموع المنوع على بلوغ لذته في المال. فقال: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره، لمثل هذا الحب وهذا التلذذ بالعلم والأدب كان الشافعي الشافعي. وكانوا رحمهم الله تعالى يلتذون بالعلم أكثر من التذاذهم بالطعام الطيب. فهذا ابن الأنباري رحمه الله تعالى إذا جيء له بالرطب يقول: ما أطيبك وما أحلاك، وللعلم أطيب منك وأحلاه. ولما تغشى شيخ الإسلام ابن تيمية مرض، جرت بينه وبين الطبيب المباشر لعلاجه محاورة، فقال له الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: لا أصبر عن ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك. أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال الطبيب: بلى. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة، وإذا اشتغلت نفسي بالكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت، فأوجب ذلك دفع المرض. فكذا كان العلماء رحمهم الله تعالى في لذتهم بالعلم في اشتغالهم به، بل كان العلم يكون لهم مدفعاً عن كل لذة من لذات الدنيا، عن كل رئاسة من رئاسات الدنيا، عن كل مصيبة من مصائبها. فهذا الإمام أبو محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى لما حرقت كتبه وضيق عليه وحيل بينه وبينه ما كتبه، حيل بينه وبين بنيات أفكاره، فما يكون منه رحمه الله تعالى إلا أن يبين عزته بالعلم، فيقول لأعدائه لخصومه الذين حرقوا كتبه، يقول لهم في شعره الذائع السائر: إن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت مراكبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتب بدأة، وكم لرب النوى في ذاك من ستري. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن إدريس ذلك الفتى المطلبي رحمه الله لما كان في بعض أسفاره فأدركه شيء من الحاجة والفقر، وكانت عليه ثياب رثة، فنظر إلى حاله وإلى ما صارت إليه نفسه من الإزراء، فأنشد رحمه الله تعالى